قل زوجها مشارك في مشروع أرانب، وشريكه شغال في السجاير، وبعد ما شاركه اكتشف انه شغال في حاجات تانية وحشة، ماذا يصنع زوجي؟ تنتهي شراكة الأرانب ويفتضان، كل يذهب إلى سبيله.